الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وآتانا من كل ما سألناه. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفضت. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترفعنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، واحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب القرآن والسنة والعلم من حديث محمد النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت النور فعليك باتباع القرآن والحديث، عليك باتباع ما جاءك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقد اختار الله تعالى لنا نبيا كريما أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وهدانا به إلى صراط مستقيم، جاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى ربه، وصبر وهاجر وأوزي من أجل أن يبلغ كلمة الله إلى خلقه حتى بلغها كاملة. ثم قال: ماذا تقولون؟ أنتم مسؤولون عني غدا، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد. صلى الله عليه وسلم. فنشهد جميعا أنه أدى وبلغ ونصح، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الذين سمعوا له وأطاعوا. كتاب القرآن والسنة والعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي الذي نبدأ به اليوم إن شاء الله تعالى هي أحاديث السجود عند الاستماع للقرآن. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أي عن عبد الله وعن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا مكانا لجبهته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيها السجدة، وكلمة فيها السجدة مهمة جدا. السورة فيها السجدة، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يصل إلى السجدة يقول عبد الله بن عمر: فنسجد. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا أو مكانا لجبهته. الصورة فيها السجدة. هنا أيها الإخوة، لو أنك أمسكت بالقرآن المطبوع لوجدت عجبا، وأنا لا أريد أن أكرر أن كل شيء قد تغير وقد تبدل. كل شيء، افتح المصحف المطبوع ترى على حواشيه، على جوانبه، أضافوا ضلالا حتى على كتاب الله. عندما تأتي على الآيات التي فيها أمر بالسجدة، ترى يقول لك سجدة عند الشافعي، سجدة لغير مالك، سجدة عند أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة قال هنا سجود، الشافعي قال لا ليس هنا سجود. ما دخل القرآن الكريم بسجدة عند الشافعي وسجدة عند مالك؟ مطبوع في أغلب طبعات المصحف، وهذا تحريف وهذا تمويه وهذا خداع وهذا تدليس على الناس. القرآن الكريم ليس فيه سجدة للشافعي ولا سجدة لأبو حنيفة ولا سجدة لمالك. القرآن الكريم فيه أمران لا ثالث لهما، قل أطيعوا الله والرسول، ليس فيه مالك وليس فيه حتى أن تطيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حتى في هذا الأمر أدخلوا الخلافات في الكتاب الذي جاء ليحذر من الخلاف. الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا. هنا سجدة لفلان وهنا لا، فلان قال لا مفيش سجدة. حتى الخلاف أدخلوه في المصحف. ما هي مواطن الخلاف التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الصور التي عندما قرأها النبي سجد؟ كل الذي صح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه وقرأناه بالتفصيل في كتاب الصلاة، هو في ثلاث مواضع فقط من القرآن الكريم كله الذي صح من طرق صحيحة في احاديث ثابتة لا مطعن فيها ولا علة فيها، في ثلاث أماكن فقط في القرآن الكريم. عندما تقرأ هذه الثلاث اسجد لله سبحانه وتعالى. في صور النجم والانشقاق إذا السماء انشقت، وصورة العلق، في هذه الصور الثلاث سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غير ذلك لم يرد من طريق صحيح أن النبي سجد في هذه المواضع. هذه المواضع فقط هي التي صحت. واحد يقول لا ده في سجدة في سورة الحج وفيها أحاديث، أقول لك كل شيء في أحاديث، كل شيء يخطر على بالك في أحاديث، والأحاديث الضعيفة عددها يزيد أضعافا مضاعفة عن الأحاديث الصحيحة. كل شيء يخطر على بالك، يعني لو ذكرت الآن أي شيء إن شاء الله آتيك فيه بحديث ضعيف. فالأحاديث الضعيفة كثيرة جدا في أي شيء، في كل موضوع. وحتى هناك كتب خرجت في الأيام الأخيرة التي نحن فيها على أحاديث على موضوع 11 سبتمبر، طلعوا فيه أحاديث وقالوا فيه في القرآن وفي سورة التوبة والآية 109، ناس فاضية، كل شيء بطلعوا فيه أحاديث. فهل هناك مثلا 20 حديث في 20 سورة في القرآن فيهم سجدة؟ مشكلة في الحديث الصحيح. الله تعالى يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المفروض أن نتبع الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب احنا فاضيين نبحث عن الحديث الصحيح الثابت، إن لم تتفرغ، مش لا أقصد تتفرغ تقعد، إن لم تبحث ستبحث عن شيء آخر. إن لم تبحث، إن لم تشغل نفسك بالحق ستشغلك نفسك بالباطل. يعني واحد يقول ما فيش وقت، لا في وقت تلف الانتخابات، في وقت تسهر للفجر قدام الفيلم، في وقت تتابع كاس العالم والإعادة والتحاليل، كل حاجة لها وقت إلا الله سبحانه وتعالى. الوقت ببقى ضيق، بل ما فيش وقت خالص، هو دي طبيعتنا. لا اشغل نفسك بدينك، لما تسمع حديث لازم تعرف ده صح ولا غلط، لأن هو ده دينك، هذا هو دينك، هذا مستقبلك، ها هو ده المستقبل بتاعك، ده اللي هتصلي به وتصوم به. فالمواضع الثلاث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عنها تفصيلا في كتاب الصلاة، في آخر كتاب الصلاة أبواب سجود القرآن، هي في هذه الأماكن الثلاث: سورة النجم، وسورة الانشقاق، وسورة العلق. تلك هي المواضع الثلاث التي ثبت، لأن يا جماعة القرآن بينزل النبي فسر صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الجمعة الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتيسير القرآن، يسر الله تعالى يقول: يسرناه بلسانك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يعني ربنا يقول: وأقيموا الصلاة. النبي فصل بقى إيه الصلاة، أنواع الصلاة، إيه أنواع الصلاة. ربنا أمر بالحج، النبي فصل: تبيت هنا وتلبس كذا ومتلبسش كذا وتبدأ من الميقات الفلاني، يفصل لك هذه الأمور. كذلك في سجود القرآن، عندما يأمرنا الله بالسجود في القرآن النبي هو اللي فصل، نسأل أين سجد، خلاص انتهى الأمر. كما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب احنا بنتمضمض الأول، مش بنغسل الوجه الأول ليه؟ لأن النبي هو الذي فصل ذلك صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومعروف في كتب الحديث بأنه حديث المنبوذ. المنبوذ هو المطروق، عندما يكون هناك واحد عنده عدوى، عنده مصيبة، إنسان سيء، الناس ينبذونه يتركونه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رجل نصرانيا فأسلم. ومش كل واحد اسمه أسلم يبقى أسلم، لا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. فالإيمان ليس كلاما ولكن هو عمل وسلوك. فهذا الرجل كان نصرانيا فأسلم، وكان كاتبا ماهرا، فكان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم. ثم ارتد حتى كتب البقرة وآل عمران بيده، ثم ارتد نصرانيا، لا يقدم ولا يؤخر ولا شأن له. لأن احنا بنسمع كثيرا يقول لك فلان كان نصراني أسلم، وفلان كان مسلم بقى نصراني. لا ده كان نصراني وأسلم، ولا ده كان مسلم وبقى نصراني. يعني هو كل واحد مكتوب في بطاقته يا جماعة ديانة مسلم بقى مسلم. واحد لا صلة له بالله سبحانه وتعالى، لا علاقة له بالله، فهذا لا تبحث عنه. فهذا الرجل ارتد نصرانيا مرة ثانية، وقال للنصارى لما رجع إليهم: إن محمدا لا يعرف شيئا إلا ما كنت أكتبه له. أنا اللي كنت بعلمك وأنا اللي كنت بكتب له. ثم بعد ذلك شاء الله تعالى أن يموت، يموت على كفره. فلما مات قاموا بدفنه، دفنوه أهله، ففي اليوم الثاني وجدوا أن الأرض قد نبذته، الأرض رفضت أن تستقبله، لفظته الأرض. فقالوا إن هذا فعل محمد وأصحابه. محمد بعت مجموعة بالليل صحتوا عليه ورموا بر عشان يفضحوه، ما هو أسوأ شيء، خلي بالك اسمها سوءة. شوف انت كويس ازاي وماشي ازاي وناسي نفسك، اول ما تموت بقول الجثة الميت، حتى اسمها الحقيقي السوءة. ابناء ادم طبعا مش اسمهم قابيل وهابيل زي ما احنا بنقول، ابن آدم لما قتل أحدهما الآخر قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سوءة يعني احنا أصبع، انت هتتحول في يوم من الأيام إلى سوءة مهما كنت، يعني الموضوع منتهي. فأواري سوءة أخي. فموارات، حتى احنا بنقول فيما بيننا إكرام الميت دفنه. لا بسرعة عشان تعرف الريحة وعارف اللي بيحصل. مشكلة دي بني آدم في الآخر اللي هو ماشي بيقول يعني ليس لا يسير على الأرض غيري. لا ده في لحظة كل شيء ده بنتهي وبدون استئذان. إن هذا فعل محمد وأصحابه، فقاموا فأعمقوا له بعد ما كان مثلا على مترين خليها أربعة عشان ما يجي فحته بالليل مش يلحقه. فقاموا في اليوم الثاني فوجدوا أن الأرض قد لفظته نبذته لكي يفضح، عشان كل اللي فايت يشم الريح يقول الله يلعنك. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، أعمقوا له. فأعمقوا له أبصر، يعني بحيث حتى لو قاعد يفحطوا طول الليل محمد وأصحابه، محمد وأصحابه فاضيين له. هذا فعل العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فأعمقوا له فوجدوا أن الأرض قد لفظته، فقالوا، فعلموا أنه ليس من الناس. قالوا لا، هذا ليس فعل الناس. فألقوه، رموه حتى توقفوا عن دفنه، ما فيش فائدة كل يوم الأرض هتلفظه وترميه. وهذا من فضل القرآن الكريم. أنت كتبت القرآن، ولكن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرأ إن شاء الله تعالى بعض الفضائل المتصلة ببعض الصور من القرآن الكريم. هناك صور القرآن الكريم فضله كبير كما تحدثنا في الخمس أو الست خطب الماضية، ولكن هناك صور معينة لها فضل معين، صور من القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم كله طيب وفي أشياء خاصة تستفيد منها. أولا فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة أول سورة في القرآن الكريم. يروي لنا الحديث حفص بن عاصم عن أبي سعيد ابن المعلى. حفص بن عاصم ده المعلومة اللي احنا أكترنا ما يعرفهاش، احنا نعرف ان عمر بن الخطاب أشهر ابن له عبد الله، عبد الله بن عمر. لا له ابن آخر، له أبناء كثر، ولكن من العلماء الذين رووا الحديث ونقلوا الحديث عاصم ابن عمر ابن الخطاب. فهذا حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. حفص ابن عاصم ده من كبار التابعين، اخو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. واي حد بينسب الى عمر ابن الخطاب يسمى العمري بضم العين وفتح الميم، العمري نسبة الى عمر رضي الله تعالى عنه، امير المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا فضائل عمر سنأتي عليها في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. يروي عن أبي سعيد بن المعلى، وهذه كنيته واسمه، اسمه مختلف فيه لكن الأشهر هي كنيته. عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. هو وقف يصلي فالنبي ندى عليه وهو بيصلي، فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيصلي. هي دي الجادة، يعني هو ده الواقع. فلما انتهى من صلاته قال: يا رسول الله كنت أصلي. أول ما جاء إلى النبي قال: يا رسول الله أنا كنت بصلي، أنا أعذرني أنا لم أجبك لأنني كنت أصلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ده اللي بنادى عليك النبي صلى الله عليه وسلم. بتصلي ما بتصليش تقطع كل شيء، وده حكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش أي واحد معدي نادى عليك لا، ده خاص بالنبي. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. النبي بعلمه بيقول ألم يقل الله كذا. ثم قال لي لأعلمنك صورة، يعني الآن أنا كان بنادى عليه عشان أعلمه، لأعلمنك صورة هي أعظم الصور في القرآن. هي علم صورة، هي أعظم صورة في القرآن الكريم. ثم انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بأمور أخرى، فلما أراد أن يخرج من المسجد أبو سعيد بن المعلى مستني الهدية، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال له ألم تقل. أبو سعيد بن المعلى بيقول للنبي ألم تقل، خل بالك من الخطاب، هذا خطاب فيه أدب. الواحد فينا لما بيجي يكلم الواحد الآن لازم يعمل له موشح، يعني لازم الآن تقدم قصيدة شعر عندما تكلم أي إنسان، قل له حضرتك وسيادتك ومعاليك. وأصبح هو ده المجتمع بتاعنا، وهو لم حصل سعادتك ولا معاليك ولا أي حاجة، تقريل ما بصليش، يعني لا قيمة له مهما كان منصب، مهما كان منصب. هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تقل، أنت مش قلت لي، مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم سورة في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، هي السبع المثاني. عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه السورة جمعت القرآن الكريم كله. الحمد لله رب العالمين ده الشكر، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أهل الحديث عن يوم القيامة، إياك نعبد كل العبادة بك، وإياك نستعين معرفة الله وعقيدتك في الله. ما هي إما أن أنت تعبد الله، يا إما أنك وكانت إياك نستعين دي مهمة، لأن الرجل واقف في الصلاة وهو مش عارف بقول إيه، فواقف في الصلاة فبقول إياك نعبد وإياك نستعين، وسلم وعايز يقوم، هو جاي يقول يا ست ده انت لسه جايل وإياك نستعين، انت لسه عامل عقد الآن بينك وبين الله، ده انت لسه في معاهدة بينك وبين ربنا من 3 دقائق، بتقول وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا أعبد إلا أنت، ولا أستجيب إلا لك، ولا أقبل إلا تشريعك، دي إياك نعبد، أخصك بالعبادة، وإياك نستعين لا أستعين بغيرك. فهو لسه مخلص صلاة وقايم يقول يا سيد، وطبعا في 3000 سيد و 3000 ست ومشاكل، وحتى الرجل بتاع الدرويش ده بقعد أعد فيهم طول الليل، يجيبهم كده يقول لك وابي المفرد الدمهوجي ثم شقيقه الإمام السباعي من دعا فيك واعتنى وحجتنا الشبراوي بتاع أبو حريز ده، فاروق عصره أنلنا به المطلوب طرا ونجنا بسر صلاح الدين يا رب هب لنا صلاحا وتوفيقا وبرا يعمنا. شوف بثلاث تلاف واحد دي بيقولوها الجماعة بتوع الأحمدية دول في أول المحي، لكن بتوع الشاذلية لهم حتة تانية، ساعة ما يبدأ قبل الأكل يقولوا نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي، هي حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول وإياك نستعين حتى لا تستعين بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقل مدد يا رسول الله، ولا أغثني يا رسول الله، ولا شفيني يا رسول، ولا حاجة خالص، لأنه لا يملك لك ذلك. هو يملك لك الهداية، يدلك على الطريق. أما الشفاء والبركة والعون والمدد والرزق وكل شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو فقط سبحانه وتعالى. هذا بقول حسبنا الله والنبي، مشكلة طويلة بتاعت التصوف دي. فهنا سورة الفتحة فيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مش الصرط الطرق، لا صراط واحد، اللي هو ربنا قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الوحيد الذي يهديك إلى صراط الله المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث التالي نقرأه في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث في فضل قراءة ومدارسة والحياة مع سورة البقرة وآل عمران، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن كما قلت لك في الجمعة الماضية، اعمل لك وردا في بيتك حتى لو نصف صفحة كل يوم، لو نصف صفحة حتى صفحة واحدة تستغرق معك خمس دقائق، بس خلي لك موعد مع الله سبحانه وتعالى، يبقى انت عارف ان لك معاد مع الله لازم تجابنا فيه، غير موضوع الصلاة وغير الحاجات دي. فيقول النبي اقرأوا القرآن، شوف خلي بالك النبي بيقولها بخوف علينا، من صفاته حريص عليكم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يأتي يوم القيامة يتشفع فيك في صاحبه. عارف الصاحب اللي هو مين؟ مين صاحبك؟ هو اللي انت ما تستغناش عنه، اللي لازم تشوفه لما تطلع، يبقى انت رايح له قاعد معاه طول النهار، ما بغيبش عن بالك. إذا تألم تألمت، وإذا حزن حزنت، وإذا فرح فرحت، هو ده صاحبك. فهل ممكن يبقى القرآن صاحبك معاك؟ فيقول فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني مش الشفيع هم الأنبياء فقط، لا القرآن أيضا يأتي شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، الشيء الزاهر هو الشيء المنور، هو الشيء النظر اللي فيه نظرة اللي فيه حياة. فيقول اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، اقرأوا سورة البقرة وسورة آل عمران. أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، السورة التي تليها وهي رقم ثلاثة في القرآن الكريم هي سورة آل عمران، يعني الأولى الفاتحة. يقول اقرأوا سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، في يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس، تتطاير الصحف، هناك من يبلغ العرق إلى فمه، العرق يعني الناس يغرقون في العرق، يوم شديد، يوم عصيب، مدته 50,000 سنة، مش يوم واثنين وثلاثة، في هذه الشدة في هذا الضيق من أصعب الأمور. يكفي أن يقول الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الشديد أنت تحتاج إلى من يعرفك، إلى من تعرفه، تتلفت حواليك حد تكون عارف، حاجة تسندك. وأنتم تعرفون السبعة الذين سيكونون في ظل الله. في يوم القيامة من صاحب سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان يظلانه، أو غيايتان، شيء ما يظل الإنسان من أعلى، أو كأنهما فرقان من طير صواف، أو كأنهما إجوا فريقين من طير تشابكت الأجنحة حتى لم يعد هناك مكان لضوء الشمس ينفذ على هذا المظلل اللي تحت. أو هنا يعني الراوي بيقول إيه؟ كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف. الأو هنا أو في اللغة ممكن للشك، أو في اللغة ممكن للتخيير، أو في اللغة تنفع للتنوع. فالأو هنا ليست للشك إن الراوي ناسي، وليست للتخيير يعني يدي، بل للتنوع. من فضل الله إن هم كل ذلك سيحدث للمسلم. أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، تدافع عنك. سورة البقرة بتدافع عنك. اقرأوا سورة البقرة، النبي بيقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. قراءة سورة البقرة بركة، ما تقرأها في البيت بركة، وتركها حسرة، اللي يتركها يتحسر عليها يوم القيامة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم أهل الباطل، لا يستطيعون المحافظة على قراءة هذه السورة الكريمة. إلى هنا أدركنا الوقت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء، اللهم اكشف عنا السوء. اللهم احفظنا بحفظك، توفنا مسلمين، وألحقنا بخاتم الأنبياء والمرسلين، واحشرنا تحت لوائه، واجعلنا في زمرته، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.